الله يفتح عليك. أهو أنت أحسنت السؤال. إحنا بنتعب مع ناس كتير قوي عقبال ما نوصلهم للمنزلة دي. أنت راجل فاهم، اللي يقول أنا ما بقدرش أتحكم في شهوتي ده راجل حل مشكلته. كل الناس يا صاحبي مشكلتهم المشكلة دي، كل الناس مشكلتهم المشكلة دي، لكن نصهم ما يعرفوش يقولوا أنا بتحكمش في شهوتي. بيقول أنا بعصي وارجع، أنا بتوب وارجع، مش قادر يقول إن هو إذا تعرض للشهوة 100% هيقع. لا، فأول خطوة إن أنت فعلا تقتنع إن أنت مادام واجهت الشهوة يبقى هتقع، وبناء عليه ما تواجههاش، ابعد عنها، ابعد الأسباب اللي توصلك لده. الشهوة يا صديقي ما بتجيش خبط لزق، لها خطوات كتير كتير قوي، ربنا سبحانه وتعالى بعدنا عنها، وربنا سبحانه وتعالى كتر الخطوات اللي بتوصل للمعصية. من رحمة ربنا انه ما خلاش كيد الشيطان كلمة واحدة، ولكن خلاه خطوات. من رحمة ربنا ان ربنا خلى الشهوة محاطة بحمى كبير وبعيد، عشان كده قال لنا لا تقربوا الزنا، ما تقربوش منه، ابعدوا عنه. يبقى ممكن الانسان يبقى في امان لو بعد، ابعد تبقى في امان. ممكن يكون الحل ان انت تمسك في ايدك تليفون قديم من التليفونات ما لهاش دعوة بالنت، وممكن يكون الحل ان انت ما تقعدش لوحدك، ممكن يكون الحل ان انت تغير الشلة. انت بقى اكتشف ازاي تبعد عن الحرام ده، ازاي تكون ليك عادات تشغل يومك ووقتك عن الوصول للمعصية او الوصول لعدم التحكم في الشهوة. ربنا يحفظنا وياك ويوفقنا وياك ويرحمنا.